الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله من القواعد المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات هذه القاعدة، وهي قوله: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. حقيقة هذا اللفظ أنا مشكل عليه، ولعلي أطرح ما عندي ويتأمل. أولا، المعروف أن الصفات هي التي يقال أنها معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيف. أما النصوص فلا يقال فيها هذا. فنحن عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى، هل نصوص الصفات هي المعلومة المعنى المجهولة الكيف، أو الصفات هي التي معلومة المعنى مجهولة الكيف؟ المشهور أن هذا الإطلاق يطرقه أهل العلم في باب الصفات، فيقولون هي معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيف. وهذا الذي دل عليه الأثر المشهور عن الإمام مالك وربيعة لما سئل عن الاستواء، قال السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فجاء الجواب ليس عن النص وإنما عن بيان الصفة، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم، أي أن معنى هذه الصفة معلوم والكيف مجهول. فإذا الذي هو معلوم المعنى مجهول الكيف هو الصفة. وأما النصوص فلا يقال أنها معلومة المعنى مجهولة الكيف. والذي قرره المصنف تحت هذه القاعدة هو الحق الذي دلت عليه النصوص، وهو أن هذا إنما يقال في الصفات. لكن اللفظ هنا مشكل حقيقة، مشكل، لأن النصوص كلها معلومة، النصوص كلها معلومة، وهذا الذي دلت عليه النصوص كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. وكما سيأتي في نقل عن كلام شيخ الإسلام أن السلف يعني فسروا القرآن وعرفوه، فلم يبقى في النصوص شيء يقال أنه مجهول. هذا وجه. الوجه الثاني، هل يقال من حيث القسمة يعني بالنظر إلى المعنى والكيف تتصور هذه القسمة فيقال هذا النص هو باعتبار المعنى معلوم وباعتبار الكيف هو مجهول؟ فهل الكيف يضاف إلى النص أم يضاف إلى الحقائق التي جاءت في النصوص؟ المعروف أن النصوص لا يقال لها كيفية، وإنما يقال لها معنى وحقيقة. وإن كان يقال هذا النص مؤول أو غير مؤول، ذكر شيخ الإسلام أن تأويل النصوص يعني على المعنى الذي تؤول إليه الحقائق عند الله عز وجل هو ما يكون في المستقبل. قال: تأويل فما أخبر الله عز وجل عنه في الجنة هو ما سيكون. فالنص ممكن أن يقال هذا نص مؤول أو غير مؤول أو تأويله كذا، وأما الكيفية فلا يظهر أنها تناسب يعني النص يقال أن هذا النص له كيفية، وإنما الكيفية باعتبار الحقائق التي يخبر الله عز وجل عنها، يخبر عن الحور العين. ما هي كيفية الحور العين؟ نعم. يخبر عن الصفات، ما هي كيفية الصفات؟ هذا لم نخبر به. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا أن لم نخاطب بالكيفية في النصوص حتى يقال أنها مجهولة. الذي خطبنا به في النصوص هو الصفات ومعانيها على ما دلت عليه النصوص الأخرى ولغة العرب. فالذي يظهر أن يعني والله أعلم أن هذا يقال في الصفات، يقال هي معلومة باعتبار المعنى مجهولة باعتبار الكيف، ولهذا الحقيقة رجعت يعني أكثر من نسخة يعني للتأكد من دقة العبارة، لأن قد يكون في العبارة يعني إضافة ليست من المصنف، وجدت في النسخ الأخرى بهذا. ثم الذي قوى أيضا أن من المصنف رحمه الله أنها ذكرها تحت قواعد الأدلة، وإلا على التقرير الآخر وهو أن هذا باعتبار الصفة يكون هذا مكان قواعد الصفات، قال الصفات باعتبار المعنى معلومة باعتبار الكيف مجهولة، فتكون هذه قاعدة محلها قواعد الأسماء والصفات. حقيقة الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني له كلام يعني متعلق بهذه المسألة، وأنا دائما إذا أسأل شيء رجعت، وهذا الرجل يعني عجيب حقيقة في ضبط العبارات في كثير من المسائل، إذا أسألت رجعت وجدت في كلامه ما يكفي، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء. يعني هذا الرجل أوتي علما وأوتي فصاحة وبيان، وهذا لا يعني يعني أن غيره لم يؤت، لكن هذا الرجل تميز يعني بهذا الأمر. هنا موطن من كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة 207 يقول: وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن، وكانوا يقولون إن العلماء يعلمون تفسيرا وما أريد به. يقول: وكانوا يقولون إن العلماء يعلمون تفسيرا وما أريد به، وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. يعني لاحظ الشيخ الإسلام لما تكلم عن الكيفية ما أضاف إلى النصوص، قال: وكذلك يقولون إن العلماء يعلمون تفسيره وما أريد به، وما قال يجهلون كيفيته، وإنما قال: وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. فإذا هنا الكيفية المنفية هي مضافة لما أخبر الله به عن نفسه ليست النصوص. يعني أعيد العبارة مرة أخرى، يقول: وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن، وهذا دليل على أن القرآن معلوم كله. وكانوا يقولون إن العلماء يعلمون تفسيره وما أريد به، إذن كل القرآن معلوم ومعلوم تفسيره، وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. فإذا الكيفية المنفية هنا والمجهولة هي كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، ليس كيفية النص. قال: وكذلك لا يعلمون كيفية الغيب، هنا أيضا ما أضاف الكيفية إلى النص، قال: لا يعلمون كيفية الغيب وهو ما أخبر الله به عز وجل. قال: فإنما أعده الله لأوليائه من النعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكذلك الذي أخبر به لا يعلمه إلا الله. فمن قال من السلف إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهذا حق، يعني المعنى أن لا يعلمه إلا الله عز وجل يعني حقائق الأمور التي تفضي إليها. قال: وأما من قال إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمه إلا الله فهذا ينازعه في عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله وقالوا إنهم يعلمون معناه. إذن لم يبقى في النصوص شيء يقال أنه مجهول، وإنما الشيء الذي يجهل هو كيفية ما أخبر به عن نفسه وعن الغيب. قال: كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقال ابن مسعود: ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها ما أراد بها. يعني هذا موطن من كلام شيخ الإسلام بالتفريق بين النص وأنه معلوم وأن السلف يعلمون تفسيره ويعلمون معانيه، وأما كيفية ما أخبر الله به عز وجل عن نفسه فهذا الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن يعني المقصود في كلام المصنف هنا كما قرر قبل هذا وبعد أن الكلام هنا هو في الحديث عن الصفات وأنها معلومة باعتبار المعنى مجهولة باعتبار الكيف، ولهذا عبارته بعد ذلك قال: فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، هذا دليل على أنه إنما يريد الصفة، وإن كانت العبارة الأولى مشكلة مع هذا التقرير، لأن الضمير في قوله باعتبار الكيفية لا يرجع إلى النصوص وإنما يرجع إلى الصفة، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. يعني ينبغي التنبؤ لهذه المسألة، وما قرره المصنف رحمه الله يعني تحت هذه القاعدة هو الذي ذكره أهل العلم وقرره، وإنما حقيقة الإشكال جاء إلينا، ولعل المصنف يعني له قصد يعني، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم يعني بالصواب. ونحن إنما يعني المقصود هو معرفة المسألة وفهم المسألة دون النظر يعني في يعني مقصود المصنف بها من عدمه، وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن المقصود المصنف يعني هو الحديث عن الصفة وأنها معلومة في المعنى مجهولة الكيف، وإن كان يشكل على هذا إيراد هذه القاعدة في أدلة الصفات. نعم. قال: وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العرب من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. نعم، هذه النصوص واضحة وبينة أن القرآن نزل بلغة العرب، وكما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. التدبر يكون بالتأمل وبمعرفة الأمور، وأصل التدبر هو النظر إلى عواقب الأمور، كما أنه ينظر إلى يعني دبر الشيء، فالمتدبر هو ينظر إلى عواقب الأمور. ولهذا يقال لمن يحسن التقدير يعني فيما يستقبل يقال أنه حسن التدبير، لأنه يقدر الأمور ويدبر، ولهذا المخلوق يتدبر، والله عز وجل لا يقال أنه يعني يتدبر وإنما هو مدبر، لأن الخالق لا يحصل له في التدبير يعني كلفة كما يحصل للمخلوق، فالمخلوق إن لم يتدبر لم يدبر، والخالق مدبر لكمال علمه وإحاطته بالأشياء. فالمقصود هو تدبر القرآن وتأمل معانيه ومعرفة يعني ما دلت عليه النصوص. كذلك الله عز وجل: إن جعلناه قرآنا عربيا، وقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، كل ذلك يدل على وجوب التفكر. ولهذا ذكر المصنف قال أن التدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، فهذا واضح لأن القرآن أنزل للتدبر، وهذا على خلاف ما عليه المطوف الذين يزعمون أن هذه النصوص غير معلومة في المعنى وأنها لا تعرف ويفوضون معانيها. والسلف يفوضون المعنى معاني الصفات ويثبتون معاني الصفات ويفوضون الكيفية، وأما النصوص فإنهم يعرفون معاني النصوص ويفسرون القرآن يتدبرونه. نعم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. نعم، هذا كما دلت عليه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن للسنة كما جاءت السنة موضحة ومبينة للقرآن. نعم. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهدائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم، لا شك أن هذه من أقوى الأدلة العقلية، لأن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل هداية للخلق لا يمكن يعني أن يبقى أعظم شيء فيه هو الخبر عن الله عز وجل أنه موهب، وأن الله عز وجل خاطبنا بألفاظ ولم يرد منا أن نتدبر معانيها ولا نعرف معانيها، وأنه خاطبنا بألفاظ ليس لها معنى معروف ولا نعرف معانيها ولا ندرك المقصود منها، فإن هذا من أعظم يعني الباطل. فالله عز وجل حكيم، وأن يعتقد في أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ولم يرد منا أن نتدبره ونعرف معاني الصفات، فإن هذا باطل. والذي دلت عليه النصوص أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وأمرنا بتدبره، وما أنزل آية كما قال السلف إلا وهو يحب أن يعلم المراد منها. نعم. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية. وكما ذكرنا التصويب العبارة يقال بمعاني الصفات، بل النصوص معلومة بمعاني الصفات، لأن التفريق بين معنى الصفة والكيفية، وإلا فالصفات معلومة، معلومة المعاني، وهي غير لا تقبل القسمة بالنظر إلى المعنى والكيف. فمثلا الرحمن على العرش استوى نص وهو مشتمل على صفة، فهذا النص لا يقال له كيفية، الرحمن على العرش استوى، ما هي كيفية هذا النص؟ وإنما الكيفية يعني تكون في الصفة، فما أخبرنا الله عز وجل عنه من الصفات هذا الذي لا نعلم كيفيته. نعم. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. تفويض حقيقة من المسالك التي سلكها طائفة من أهل البدع في نصوص الصفات، فإنهم لما رأى هؤلاء المعطلة قد عطلوا والمشبهة قد شبهوا، ورأوا في كلام السلف قولهم أن الروح كما جاءت في نصوص الصفات، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، فهم هؤلاء المفوضة أن مذهب السلف هو تفويض معاني الصفات، وقالوا لا نعلم الاستواء ولا نعلم اليد ولا نعلم القدم، وهذا المعنى باطل. ولهذا ذكر المصنف قال بهذا علم بطلان مذهب المفوض الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، فإن هؤلاء يفوضون معاني الصفات والسلف يثبتون المعنى كما قال الإمام مالك وربيع الاستواء معلوم. وأما التفويض الذي هو مذهب السلف هو تفويض الكيفية، تفويض الكيفية، لكن التفويض من حيث الجملة حقيقة ممكن أن يفرق فيه بين ما هو يعني حق وباطل، فهل كل تفويض يقال أنه باطل؟ التفويض قد يفوض الرجل يعني معنى من معاني الصفات، مثل إنسان الآن يخاطب بمعرفة ما هي حقيقة الرأفة، أو ما هي معنى الرأفة، ما هو معنى الحلم، ما هو معنى القدرة، فيقول أنا لا أعلم هذا الله أعلم به، فهذا تفويض يعني في علم الإنسان نفسه، وليس هذا هو مذهب المفوضة، لأن المفوضة يفوضون ويقولون لا يعلم هذه المعاني إلا الله، لكن الإنسان يقصر علمه عن معرفة شيء فيقول الله أعلم، فينبغي التنبه لهذا. لو أن سأل أحد العلماء عن معنى صفة من الصفات وقال الله أعلم أنا لا أعرف هذا، فهل هذا مفوض يعني على مذهب المفوضة؟ ليس هو مفوض على مذهب المفوضة، لأن المفوضة يقولون نحن لا نعلمها يعلمها الله عز وجل، وهذا الذي يقول أنا لا أعلم يقول أنا لا أعلم هذا، ولا شك أن العلم عند الله عز وجل، لكن من العلماء من يعلم يعني معرفة هذه الصفة. فإذا التفويض المذموم هو أن ينفي علم هذه الصفة إلا الله عز وجل، وأما الذي يقف عند حدود علمه سيقول أنا لا أعلم، ولكن غيري من أهل العلم يعلم، وليس هذا بمتعدى. فينبغي التنبؤ لهذه المسألة، لأنه قد يساء الظن. ليس كل الناس يعرفون معاني نصوص الصفات، لكن هذا القصور من أين جاء؟ من جهة الناس، لا من جهة أن هذا النص يعني لا تعلم كيفيته، كما يقول المفوضة. المفوضة يقولون لا سبيل للمخلوقين لمعرفة معنى الصفة، وهذا لا يقوله أحد من أهل السنة. وأما كون الإنسان يقف عند حدود علمه ويقول أنا لا أعلم معنى هذه الصفة، فليس هذا بمفوض على طريقة المفوضة، وإنما هو متوقف عند حدود علمه، فينبغي التنبؤ لهذه المسألة. وأما تفويض الكيفية فإن أهل السنة يفوضون المعنى، وهذا المعنى وهذه الكيفية هي كيفية صفات الله عز وجل، ويقولون لا يعلمها إلا الله. ثم أيضا قول بعض السلف نثبت الصفات بلا كيف، ليس المقصود أنهم لا يثبتون حقيقة الكيفية، وإنما المقصود أنهم لا يثبتون معرفة الكيفية في علمهم. وأما في علم الله عز وجل فكل صفة لها كيفية هي في علم الله، لكن الشيء المنفي هو علمنا بالكيفية لا نفي الحقيقة، حقيقة العلم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش من هذه السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. نعم، هذا الكلام شيخ الإسلام ذكره المثنى في بيان أن أهل العلم وأن أهل السنة يعرفون معاني النصوص، ولهذا قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، يعني أنهم لا يفوضون المعنى، وإنما يعرفون أن الله أمرنا بالتدبر والتعلم وأن هذا ممكن. قال: فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ وهذا الذي يقوله المفوضة، يقولون يجب أن نعرض عن معرفة معانيه لأننا لم نخاطب بهذا، فهذا باطل. قال: وكذلك وحينئذ، قال إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه، يعني هذا لازم باطل أن يكون ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في القرآن لا يعلمه الأنبياء، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه، يعني يرددون نصوصا لا يعرفون معانيها. وهذا مسلك قال به بعض الفلاسفة، لأن الفلاسفة يعني الذين يجهلون الأنبياء والرسل ويقولون أنهم لا يعرفون معاني التوحيد وحقيقة التوحيد، هذا مذهب طائفة، ومنهم من يقول هم علموا ولكنهم لم يخاطبوا العوام بهذا. ولهذا يذكر شيخ الإسلام وصف هؤلاء ويقول مجهلة يعني الرسل وخيار الأمة، يعني يعتقدون أن السلف لم يعلموا هذه النصوص ولم يعرفوا معانيها. وعلى رأس هؤلاء ابن سينا، ابن سينا في كتاب الإشارات يقول إن الله عز وجل لم يصرح بالتوحيد المحض في القرآن، ثم يقول العلة في هذا أنه لو بين التوحيد المحض لسارع الناس ولسارع الأعراب إلى التكذيب، إلى التكذيب بحقيقة التوحيد. وكذلك يقول حتى لم ينزل في القرآن، يقول لسارع العبرانيون الأجلاف والأعراب الأجلاف إلى التكذيب بالتوحيد، لأن التوحيد معقد عند هؤلاء، وهم يدركون أنه يعني لا يقبل في العقول، ولهذا يقول يسارعون إلى إنكاره. ولهذا الفلاسفة المشائين الذين يعني يقتدون بأرسطو وكذلك ابن سينا يقولون المعلم الأول أرسطو، والمعلم الثاني الفارابي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسطو كان قبل البعثة، والفارابي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له دور في العلم عند هؤلاء، هذا معلم أول وهذا معلم ثاني، هذا حقيقة مذهب الفلاسفة. وطائفة منهم يقولون أن الأنبياء عرفوا حقائق التوحيد والأسماء والصفات لكنهم لم يخاطبوا الناس فيها، فالطائفة الأولى مجهلة والطائفة الثانية متنقصة لهم بأنهم لم يبلغوا ما عرفوا وما علموا من دين الله عز وجل. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر. ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه في الأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا بهم في جنات النعيم. آمين. هو كما قال المصنف رحمه الله يعني كلام سديد من ذي رأي رشيد. الشيخ الإسلام هو من هو في الرد على هؤلاء وفي نقل أصولهم، وهذه اللوازم التي ذكرها من كلامه هي من أسمع يعني ما عليه هؤلاء، وهو أنهم ظنوا أن الأنبياء جاءوا بنصوص وأن هذه النصوص بقيت معلقة لا يعرف لها معنى، حتى جاء هؤلاء الذين زعموا أنهم هم الذين عرفوا معانيها بالأدلة العقلية والأدلة المنطقية، فكان يعني لازم هذا أن الحق لم يعرف من كتاب الله، وأن سلف الأمة وخيار الأمة وقرون الثلاثة المفضلة لم يعرفوا هذه الحقائق، ولهذا يقول هؤلاء يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، فيجعلون السلامة يعني في عدم العلم، وهذه مناقضة يعني أيضا بالأدلة، أن السلف أسلم يعني بما كانوا عليه، وأما العلم فيزعمون أنهم أعلم ويتفضلون على السلف. وهؤلاء كما قال الشيخ الإسلام في غير موطن أنهم أهل جهل مركب، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف وبين سوء الظن به، وجمعوا بين الجهل البسيط والجهل المركب، والسلف تكلموا بعلم ووقفوا عن علم، ولهذا ما عرف أحد الكتاب والسنة وعرف معاني الكتاب والسنة وتدبر النصوص إلا وعرف أن سلف الأمة هم أسبق الناس إلى كل فضل، ولكن إذا أعرض الناس عن الكتاب والسنة أساءوا الظن بالسلف، وهذا من عدم التوفيق، وهذا بسبب زيغ القلوب يعني والعياذ بالله، يعني أن هؤلاء لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا عن الحق عن الكتاب والسنة أزاغ الله قلوبهم، وإلا فهؤلاء فيهم ذكاء وفطنة، ولكنهم كما قال الشيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، والعبرة ليست بالعقول وإنما بالاتباع، من اتبع الحق هداه الله عز وجل إلى الحق، من اتبع الدليل وهو الحق هداه الله إلى الحق، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فظنوا بالسلف الظن السيء وأنهم على جهل، بل تطاولوا على الأنبياء وظنوا أنهم أعلم وأعرف، ثم بقي هذا الأمر مطلق. الآن الفلاسفة وأهل الكلام مجمعون على أن هذه النصوص على غير ظاهرها المتبادر إلى الذهن، لكنهم الآن يتنازعون في المقصود منها، فالكل يدعي أن الحق معه، ولهذا قال الشيخ الإسلام في بعض مناظراتهم قال فيا ليت شعري أين العقل، يعني في قول هؤلاء، هؤلاء يعارضون النصوص بالعقل، فأين العقل؟ هل العقل مع الفلاسفة؟ هل العقل مع أهل الكلام بتنوع مسالكهم؟ هل هو مع الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، أو مع المعتزلة الذين يثبتون الأسماء المجردة دون الصفات، أو مع الأشاعرة، أو مع الكلابية، أو مع الكرامية؟ فكل يدعي أن النص على غير الظاهر، وأن العقل محكم في النص، ثم بعد ذلك يشترحون في معرفة العقل. فهذا دليل على فساد يعني مذهب هؤلاء، والصحيح أن النصوص دلت على الحق الذي فهمه خيار الأمة وسلف الأمة، وفهمه أهل السنة الذين وفقهم الله إلى الخير والهدى، فهموا هذه النصوص على ما هو معروف من لغة العرب، وأثبتوا قدر المشترك في هذه الألفاظ، وأثبتوا هذا المعنى الذي ينقدح في الذهن عندما نسمع اليد والسمع والبصر، ثم أدركوا أن هذه المعاني إذا أضيفت إلى الموصوفين أنها متباينة تباينا عظيما، فكما أنها متباينة في المخلوقين فكذلك هي من باب أولى، يعني التباين بين الخالق والمخلوق هو أعظم من مباينة المخلوق للمخلوق. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. نعم، هذه قاعدة أخرى في الأدلة. فظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ويختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وهذا في الرد على من يقول أن المقصود من النصوص أنه معنى غير الظاهر، والصحيح أن ظواهر النصوص مرادة، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام، أن ظواهر النصوص مرادة ولكن أي ظاهر. فإذا جاء من يفهم من ظواهر النصوص الباطل فيقال إنه هذا ليس بظاهر النصوص، وأما ظاهر النصوص الذي يفهمه أهل العلم والإيمان، يعني يفهمه أهل اللغة وأهل الشرع، فإنها مرادة. ولهذا قال الشيخ الإسلام: وسلف الأمة يمنعون من أن يكون ظواهر النصوص تدل على الباطل. ولهذا العبارة المعروفة عند بعض أهل العلم من المتأخرين يقولون هذا النص ظاهره غير مراد غير صحيح، وقول بأن ظاهر النص غير مراد غير صحيح، فإن ظواهر النصوص مرادة، لكن على أي معنى؟ على المعنى الصحيح. ويلزم من هذا أن الله خاطبنا بنصوص أراد منا أن نعرف المعاني الباطنة لا المعاني الظاهرة المتبادرة إلى الذهن، وهذا باطل، فإن هذا القرآن هو تبيان لكل شيء، وهو هدى، وصف الله عز وجل أنه مبين، فكيف يكون مبين وظواهره لا تدل على الحق؟ وإنما لا يتوصل إلى المعاني الصحيحة إلا بكلفة وتتبع لشواهد اللغة ولما يسمونه بالمجازات والاستعارات حتى يتوصل إلى المعنى الباطل الذي لا يكاد يعرفه من يعرفه إلا بتكلف، فهذا باطل. بل ظواهر النصوص مرادة، لكن أي ظاهر؟ الظاهر الذي تدل عليه النصوص. فلا يأتي إنسان الآن يقول في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول الظاهر هنا هو أن الزاني كافر، هذا ظاهر النص. نقول: ليس الظاهر هو ما تفهمه من نص واحد، وإنما الظاهر هو ما بينا، وهو ما دل عليه اللفظ، وما دل عليه السياق، وما دلت عليه النصوص الأخرى. فهل نجد في النصوص الأخرى أن الزاني كافر، أو نجد أن الزاني مؤمن ناقص الإيمان؟ فإذا ظواهر النصوص التي تعرف من لغة العرب بدلالة السياق بدلالة النصوص الأخرى في فهم أهل العلم والإيمان الذين ترسخوا في العلم، الظواهر لا شك أنها مرادة. وأما من قصر علمه وفهمه يأتي ويعمي العقل ويقول أفهم من هذا النص كذا، فإن هذا الظاهر غير مراد. جاز آخر من نظر في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فيقول أفهم من ظاهر هذا النص أن القاتل كافر لأنه قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فنقول أن هذا الظاهر الذي فهمته غير صحيح، والظاهر مراد، لكن ما هو الظاهر؟ الظاهر هو ما دل عليه من السياق قول الله عز وجل فجزاؤه، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، فالخبر هنا عن الجزاء لا عن الحقيقة أن كل من قتل أنه سيقتل. فإذا هذا هو الجزاء العدل، أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن جاءت النصوص، هذا نص من نصوص الوعيد، ثم جاءت نصوص الوعد مبينة لنا أن من لقي الله بالتوحيد وكانت له من الذنوب والمضارب ما له، فإن الله عز وجل كتب برحمته وبفضله وإحسانه إلى خلقه أن من لقي الله بالتوحيد فإنه لا يخلد في النار. فإذا هنا النص في الوعيد مقابل في نص آخر في الوعد، فإذا أعملنا نصوص الوعد والوعيد عرفنا أنها تدل على الحق، وأن هذه النصوص غير متعارضة، ولكن الوعيد له شروط كما قال شيخ الإسلام، والوعد له شروط. فإذا جمعنا النصوص بعضها إلى بعض عرفنا الحق الذي دلت عليه. وأما من يأتي يعمل عقله في نص من النصوص ويقول هذا الذي أفهم من النص وهذا ظاهره، فهذا باطل، ليس هذا هو الظاهر، وإنما هذا توهم يتوهمه من قصر علمه وفهمه يعني في النص. فإذا ظواهر النصوص مرادة على المعنى الذي أراده الله عز وجل وفهمه أهل العلم والإيمان. قال المصنف رحمه الله ظواهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، هذا في الرد على من يقول أنها ظواهر النصوص هو ما يتوصل إليه بالتأويل، وأن المعاني الحقيقية لها ليس هو ما يفهم من الظاهر المتبادر، وإنما ما يعرف بالتأويل البعيد، وهو قولهم يعني تأويل اللفظ وصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بدليل. قال ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام. بين هنا أن الظاهر يختلف بحسب السياق، ويعني هذه نوع من أنواع الدلالات كما ذكره المصنف هنا السياق. فنحن نقول أيضا بحسب اللغة، فإن اللغة أيضا تتنوع، فالعين تطلق في اللغة على العين الجارية وعلى العين الباصرة، والبصيرة تطلق في اللغة على البصيرة بصيرة القلب وعلى بصيرة العين. فليس لك أن تحمل هذا النص على أحد المعنيين إلا أن يدل دليل على أحد المعنيين. ثم كذلك دلالة السياق وهو ما أشار إليها المصنف. ثم هناك الدلالة الثالثة وهي دلالة النصوص الأخرى، وهذا من أعظم ما عصم الله عز وجل به أهل السنة، فإنهم آمنوا بالقرآن كله وأخذوا بالنصوص كلها وأعملوها. وأما أهل البدع فإنهم كما أخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وأهل السنة آمنوا بالنصوص كلها وفهموها على وجهها وعملوا بها. نعم. قال فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية. نعم، هنا مثل المصنف بمثال، قال فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، يعني يختلف المعنى بحسب السياق وتركيب الكلام. قال وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم، يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، أحيانا يراد به القوم وأحيانا يراد به المساكن. قال فمن الأول ما يراد به القوم قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فما المقصود بالقرية هنا؟ أهل القرية، كذلك قال عز وجل في خبر يعني إخوة يوسف فاسألوا القرية، والمقصود فاسألوا أهل القرية. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، والمقصود هنا يعني قال المعنى الثاني ومساكن القوم، قال وإن مهلك أهل هذه القرية. المقصود هنا المسكة، لأنه ذكر الأهل هنا أهل هذه القرية، فالمقصود أن القرية تطلق ويراد بها الأهل كما قال الله عز وجل وإن قرية إلا نحن مهلكوها. فالمقصود أنه يهلك ما في القرية من الأحجار ومن من الجمادات، أو المقصود أهل القرية. والمعنى الثاني قال أهل القرية، المقصود الأهل هنا واضح، ولهذا فرق بين الأهل وأضافهم إلى القرية. فالمقصود بالقرية هنا المسكة، فيقال أهل هذا البلد. فهذا مما يعرف من السياق، وهذا الباب واسع جدا، وممن يعني تكلم فيه وفصل الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ المصنف في قواعد الحسان في تفسير القرآن، كذلك ذكر الشيخ الإسلام أيضا أمثلة في يعني قواعد التفسير، وكذلك ذكر العلماء في تفسير القرآن في مواطن كثيرة، كذلك ذكر الإمام أحمد يعني في الرد على الجهمية والزنادقة أمثلة، كذلك ذكر الشيخ محمد الأمير في دفع إيهام اضطراب الكتاب يعني أمثلة ونماذج تدل على يعني دلالات النصوص ودلالات المعاني باعتبار يعني السياق. نعم. وتقول طلعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. نعم، هذه الدلالة بأي شيء عرفناها الآن المصنف يشير إلى أنواع الدلالات، هذه بأي شيء عرفناها بالإضافة، لأن الحقائق إذا أضيفت تميزت، فليست اليد المضافة إلى الله هي اليد المضافة للمخلوق، بل ليس العلم المضاف إلى زيد هو العلم المضاف إلى عمرو. فإذا هنا عرفنا تنوع هذه الحقيقة بحسب الإضافة، وإلا فقبل الإضافة لا يمكن أن نفرق بين يد ويد، لكن إذا أضيفت تميزت، والإضافة تقيد الصفة أن هذه هي صفة هنا. وهذا المعنى هو الذي أشكل على كثير من أهل البدع، ظنوا أن ما يضاف إلى الله عز وجل هو ما يضاف إلى المخلوق، وهذا أمر يدركه يعني عقلاء الناس، أن الشيء إذا أضيف إلى موصوف فإنه يتميز بحسب من يضاف إليه، فتقول يد الجمل ويد الإنسان ويد القط، فاليد هنا مضافة ل يعني ثلاثة من المخلوقين، كل يد يعني لها كيفية وحقيقة غير اليد الأخرى، ويد الله عز وجل المضافة إلى الله متميزة بكيفيتها، وهي متناسبة وتليق بما هو عليه من الكمال، ويد المخلوق متناسبة معه وتليق بما هو عليه من ضعف. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. نعم، هنا المصنف يبين أنه قد يأتي النص الواحد الألفاظ واحدة، لكن التركيب إذا حصل هناك تقديم وتأخير في الألفاظ فإنه يحصل معنى آخر. فقوله ما عندك إلا شيء، ما عندك إلا شيء، هذا يدل على أنه ليس عنده إلا شيء، على حصر يعني أن يكون عنده أحد إلا شيء. فالعندية هنا محصورة في زيد، زيد هو الموجود، ما عندك إلا زيد، ولكن بمعنى الآخر ما زيد إلا عندك لا يدل على الحصر، ولكن يدل على إثبات هذه الحقيقة وأن زيد عندك، وإنما هو تأثير لهذه الحقيقة. والمعنى الثاني لا يدل على أنه ليس عنده إلا زيد، قد يكون عنده عمر، لكن لو قال قائل زيد ليس عندك فيؤكد هذا، يقول ما زيد إلا عندك. فهذا اختلاف في التركيب مع وجود الألفاظ دليل على يعني التنوع يعني في المعاني بحسب التركيب. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا جلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة لأن فيها تفصيل نكتفي بهذا القدر لكن سنكثر نسمع. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله وسلمك، ألا يمكن أن يقال في القاعدة الثالثة إن الشيخ رحمه الله يقصد الصفات ولا يقصد النصوص بدليل قوله ظواهر، حيث قال ظواهر النصوص فيكون المعنى ما دل عليه النص من الصفات فيزول الإشكال وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هو هذا الذي يقصد المصنف واضح قصده بعد ذلك، ولكن الكلام بالظواهر ليست عندما قال الظواهر أضيفت إلى النصوص ليست للصفات، فظواهر النصوص يعني معلومة ولا يتصور لها كيفية، وأما الكيفية إنما هي للصفات، وهذا لا يشكل. لا ينبغي حقيقة أن نقع في حرج. نحن الحمد لله في ساعة، وسبقا قررنا أن نحن نحتفظ بأصلين: التجرد للحق، احترام أهل العلم. والله لا يخطر في بالنا أن إذا نبهنا على مسألة أن هذا فيه تنقص في أهل العلم، من الذي سلم؟ من الذي المعصوم من الخطأ؟ فهذا ينبغي أن يعرف، يعرف التنبيه على هذا، وقصد المصنف واضح لما ذكر بعد ذلك. لكن أنا أخشى أن يتوهم يعني فعلا ما قد يتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق. فالنصوص ظاهرة معلومة، ولا يتصور أن يقال هذا النص له كيفية، وإنما الكيفية يعني تكون باعتبار الصفات وهي مجهولة، وأما معاني الصفات فهي معلومة. نعم. قال: هل قول بعض السلف كسفيان بن عيينة وغيره في نصوص الصفات إن تفسيرها تلاوتها والسكوت عنها يدل على التفويض، حيث إن هذه العبارة أشكلت علي كثيرا؟ ليس المقصود بها التفويض المذموم، ولكن السلف كانوا يعرفون معاني النصوص، ولهذا قالوا تفسيرها قراءتها، لأنهم يعرفون معانيها وهم لا يمنعون من هذا، ولهذا والذي يدل على هذا أنهم فسروا القرآن واجتهدوا في بيانه، ولكن هذه العبارات هي في الرد على المتكلم الذين يتكلفون ويؤولون النصوص. قالوا أمروها كما جاءت، قالوا قراءتها تفسيرها، لأنهم أهل فصاحة وبيان يعرفون معانيها. أما إذا جاء الآن من يشكل عليه المعاني كما أشكلت على كثير من الناس الذين يعني أشكلت عليهم هذه المعاني لجهلهم بلغة العرب، فعند ذلك تفسر لهم هذه المعاني. المعلوم من معنى الصفة، هل هو معنى في الذهن أم معنى يمكن ربطه بالذات؟ ما المقصود بالصفة؟ المعنى المشترك معروف في الذهن، وأما الصفة فإذا أضيفت للموصوف لها معنى، ومعنى يعني صفات الله عز وجل هو ما نعرفه من معاني من القدر المشترك الذي يضاف إلى الله عز وجل على الوجه الأكمل. والصفة الموصوف بها المخلوق هو القدر المشترك المضاف إلى المخلوق الذي يتميز بإضافته للمخلوق. ونحن نعلم كيفية صفات المخلوق ولا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، فينبغي أن لا نطلق أن نقول معاني الصفات كلها مجهولة الكيفية، وإنما هذا في صفات الله عز وجل. أما صفات المخلوق نحن نعرف الآن كيف يسمع فلان، كيف يتكلم، كيف يمشي. نعم. قال: عرفنا أن كل اسم مشتق من صفة، فهل يقال هذا في الأسماء التي استأثر الله بعلمها ولم نحط بها علم؟ نعم، لأن أسماء الله كلها حسنة، وهي لا تكون حسنة إلا إذا اشتقت من صفات الكمال. فكيف يكون الشيء حسنا وأحسن إلا إذا كان له معنى؟ وهذا لا يكون إلا في الأسماء المشتقة. نعم. هل ثبت أن أحدا من السلف الصالح فسر قوله تعالى وجاء ربك أي جاء أمره؟ ما أعرف هذا، ولكن عندما يقال السلف ينبغي أن يفرق بين ما عليه عامة السلف وجمهورهم وبين أنه قد تحصل كلمة يعني موهمة من أحد العلماء. فالأئمة ذكروا في الصحابة وهم خيار السلف، قال شيخ الإسلام إجماع الصحابة معصوم وأما أفرادهم غير معصومين. فإذا ما وجدنا شيئا يشكل على الأصول التي قررها السلف فإنه لا يعارض به ما عليه جمهور السلف. نعم. يقول السائل: أليس في الحديث الصحيح الذي فيه أن الله خلق آدم على صورته، الحديث أليس فيه دليل على أن الله خلق آدم على صورة الله سبحانه فهذا بالنص؟ هذا النص واضح لكن ما الذي تفهم منه فيه ان الله خلق ادم على صورته على صوره الرحمن؟ لكن ما الذي تفهم منه؟ فالذي يفهم من هذا ان الله عز وجل خلق ادم على صورته، ونحن لدينا النصوص الثابته هو نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق. ومن هنا هذا النص اشكل على كثير من اهل العلم، فالتشبيه منفي، وهنا جاءنا الخبر ان الله خلق ادم على صورته فلا نكذب بالنص، ونفي المشابهه يعني مقرر. ولهذا قال الامام احمد نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم فيه بعض الناس بكلام طويل، ولكن السلامه في السكوت عما سكت عن السلف، فنحن نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان ناتي يوم القيامه ونحن لا نعلم معنى هذا النص خير من ان يخوض الانسان بجهل، ولا ربما وقع في شيء من الإفهاج في هذا الباب. هذا والله اعلم، صلى الله عليه وسلم.